بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن سورة الأنفال، وهي سورة من صور القرآن المدني، وهي السورة التي تحكي لنا وقائع غزوة بدر كما بينا، وأن هذه الغزوة هي أولى الغزوات التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين ضد صناديد كفار قريش. وذكرنا أن سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذه العير القادمة من الشام وعلى رأسها كان أبو سفيان رضي الله عنه، فعند ذلك انتدب مجموعة من المؤمنين، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصادروا هذه العير، ووصل الخبر إلى أبي سفيان، فعلى ذلك أخذ طريق الساحل. ولما سمعت بذلك قريش أعدوا العدة للهجوم على المؤمنين ظنا أنهم يستطيعون القضاء على الإسلام وعلى المسلمين، فخرجت صناديد كفار قريش، وهذا هو الملأ، خرجوا في جيش كبير، وكذلك أخذوا الاستعدادات لهذه المعركة، وخرجوا بنفسية المقاتل، وكذلك أيضا حملوا ذلك الغضب والحقد في قلوبهم، وخرجوا بطرا ورئاء الناس، دخل إلى قلوبهم وإلى نفوسهم الزهو والعجب، فخرجوا في استكبار. وبالتالي لما سمعوا أن أبا سفيان رضي الله عنه فر بهذه العير ووصل الخبر إليهم، أصروا على القدوم على المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين. في المقابل أن المسلمين لم يخرجوا من أجل الغزو، ولكن خرجوا من أجل أن يصادروا هذه العير، عوضا عن جانب من الأموال التي تركوها أو أجبروا على تركها لما هاجروا من مكة إلى المدينة. فالعدد قليل والتجهيزات أيضا قليلة، لأنهم لم يخرجوا لغزو ولا لقتال، وكذلك النفسية التي خرج بها الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا من أجل مصادرة العير، وليس من أجل الالتحام مع كفار قريش، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر، وقدر الله عز وجل نافذ لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعز جنده، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصر عبده، على الرغم من المقارنة بين الميزانين بين كفة الكفار وكفة المؤمنين. نقول أن الكفة الراجحة كانت للكفار من ناحية العدد، من ناحية التجهيزات، من ناحية النفسية التي خرجوا بها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى غالب على أمره، فعال سبحانه وتعالى لما يريد. فلما كان الالتحام كان النصر والغنيمة للمؤمنين على الكافرين، كان النصر والغنيمة للمؤمنين على الكافرين. لذلك كما قال وكما يذكر ربنا سبحانه وتعالى بمنته، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يبقى قليل مستضعفون، ومع ذلك كان لهم النصر والغلبة وكانت لهم الأموال. وهذه السورة سورة الأنفال وضعت لنا جانب من هذه الآداب في التي تراعى في مسألة القتال، يبقى آداب وسلوكيات لابد أن تراعى وأخلاقيات في مسألة القتال. بتأتي بعد ذلك سورة التوبة، وسورة التوبة سورة مدنية، وهي السورة التي تحكي لنا آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. وهي غزوة تبوك فيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر الأمة بأكملها، إلا من كان عنده عذر من أعذار الشرعية كالمريض أو كالضعيف أو كالذي ليس معه ما يركب على ظهره حتى يصل إلى ذلك المكان. وهذه الغزوة غزوة تبوك هي من أجل غزو الروم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر الأمة إلا من كان معذورا كالضعيف والمريض وكذلك أيضا الذي لا يجد النفقة للخروج. فربنا سبحانه وتعالى عذر هؤلاء ولكن خرجت الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من المنافقين أو هؤلاء لم يخرجوا ويقدموا الأعذار كما تحكي لنا الصورة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة صورة البراءة أو صورة التوبة أو يقال صورة الفضيحة هي صورة لها أسماء عديدة ببراءة على أساس أنها افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسميت سورة براءة لهذه الافتتاحية. وسورة التوبة لأن التوبة ذكرت فيها كثيرا وكان فيها التحريض والحث على التوبة توبة الكفار من شركهم وأن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وكذلك على الثلاثة الذين خلفوا. يبقى هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا أنهم ما كان هناك عندهم عذر في الخروج ولكنهم تقاعسوا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك مرار بن ربيع علال بن أمية هؤلاء خلفوا كانوا من الصحابة غير طبعا طائفة المنافقين قدموا الأعذار الوهية والنبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك العذر في ظاهره وأوكل الصراء لربه سبحانه وتعالى. فهذه الصورة تعرف بالتوبة لأن فيها الدعوة والحث على التوبة وأن الله تعالى يتوب عليهم إن تابوا من شركهم يتوب على المشركين إن تابوا من شركهم. فكانت الدعوة إلى ترك ما هم عليه من الشرك والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ونبذ الشرك. كذلك سميت سورة الفاضحة لأن فيها فضيحة كبيرة للمنافقين أن الله سبحانه وتعالى ذكر من سلوكياتهم ومن أعمالهم كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن هذه الصورة ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يقول كذا ما تركت أحدا من المنافقين إلا وذكرت أوصاف أفعال هؤلاء المنافقين. فهذه الصورة بتعرف بصورة الفاضحة هي كما بينا بتحكي لنا آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. خرج من المدينة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم جهزوا الجيوش من أجل الإقدام ومباغتة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فعند ذلك كان القرار بالخروج لملاقات هؤلاء وكان المسير إلى الشام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة كان يوري بغيرها إلا هذه الغزوة قال لهم صراحة أين تكون الوجهة وهي ساعة العسرة يعني فيها شدة شديدة جدا هذه الغزوة قلة طعام وقلة أيضا يعني الركوب وطول المسافة صحراء جرداء مسافة طويلة جدا يعني حتسرها الصحابة رضي الله عنهم مع قلة الطعام وقلة الظهر والحرارة الشديدة للشمس وساعة العسرة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الغزوة وكان من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الروم تراجعوا في قرارهم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فعاد بعد ذلك إلى المدينة. يبقى قبل أن يصل الروم تراجعوا في ذلك القرار يبقى كان أخذوا الاستعدادات التامة لكي يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فجيشوا جيوش. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاتهم خارج المدينة بل ذهب إليهم اتجاه الشام وصار وأصيب الصحابة رضي الله عنهم بالحرارة الشديدة وبالجوع إلى غير ذلك. ولكن من رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل صرف قلوب هؤلاء صرف قلوب الروم فتراجعوا في ذلك القرار فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قافلا. يبقى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار أي أن هذا الأمر لم يتم إلى آخره فربنا سبحانه وتعالى صرف قلوب الروم فلم يخرجوا للغزو فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة من آخر الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في السنة التاسعة، دي سنة اللي فيها هذه الغزوة، هذه الغزوة في السنة التاسعة قبل الحج، قبل الحج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد تجاوز خروج الحج، ولكن علم أن هناك من المشركين ما زال في أرض الحجاز، فعلى ذلك ما أراد أن يطوف ومعه أيضا هذه الطائفة المشركة بربها سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يطوفون عرايا، كانوا يطوفون عرايا. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة على وفد الحج، ثم أرسل بعد ذلك علي رضي الله عنه لأنه من عصبته، فهو الذي قرأ هذه الآيات على مسامع القوم. هذه الصورة لم تتفتح بالبسملة، لأن هذه البسملة فيها السلام والرحمة، ولكن هذه الآيات نزلت بالسيف، براءة من الله ورسوله، فهذا لا يتناسب، يعني براءة يبقى فيها وعيد وكذلك نزلت بالسيف، فناسب ذلك ألا تفتتح بالبسملة، ألا تفتتح بالبسملة. ذكرنا أن دي آخر سورة نزلت بعدها سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى هذه السورة أيضا التي نزلت، معلوم أنها نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة النصر نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تنعت لنا أن الرسالة قد انتهت، وكان فيها نعت الأجل للنبي صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة نزلت أيضا بعد سورة المائدة، سورة المائدة من آخر السور التي نزلت أيضا، سورة المائدة أيضا من آخر السور التي نزلت، وفيها الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو بعرفات في السنة العاشرة لما خرج حجا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يبقى سورة المائدة، يبقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى ده آخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكملت بها الشريعة، كملت بها الشريعة، فاشتملت عليها سورة المائدة. سورة المائدة من آخر السور التي نزلت، ولذلك بعد ذلك سورة التوبة، وابتدأت بعد كده سورة النصر. سورة التوبة نزلت في السنة التاسعة لأن ده زمن هذه الغزوة، وأيضا نزلت قبل هذا البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للحج. افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. السورة دي هتتكلم على رد بقى العهود، عهود مع المشركين، هتتكلم أولا على رد هذه العهود والأمر بقتال المشركين كافة، فهذه آية السيف، آية السيف، يبقى آية السيف. كذلك بتتكلم عن قتال أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن طبعا في فرق ما بين قتال المشركين وقتال أهل الكتاب. يبقى أهل الكتاب يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، هيدعوهم إلى أولا الإسلام، إن أبوا ذلك يبقى أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والجزية دي بتضرب على أهل الكتاب، يبقى بيعقد الإمام عقد أهل الذمة مع أهل الكتاب على أساس يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، إن أبوا كانت الثالثة. لكن بالنسبة للمشركين فعلى ذلك ندعوهم إلى الإسلام إن لم يكن كان القتال، إن لم يكن كان القتال لا تؤخذ منهم الجزية، لأن الجزية هتفرض على أهل الكتاب. لذلك يبقى الآيات: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففيها هذه الآيات بتتكلم عن قتال المشركين كافة، ودي آية السيف، آية السيف. يبقى بعد العفو وبعد الصفح وبعد المصالحة والمسالمة لغير ذلك تأتي هذه الآية، آية السيف، والأمر فيها بقتال المشركين. ولكن أولا إن كان هناك عهود فحترد هذه العهود والمواثيق في فترة زمنية حددها ربنا سبحانه وتعالى، من بعدها يكون القتل للمشركين وكذلك قتال أهل الكتاب. ولذلك حتأتي هذه الصورة فيها الحث الحث على الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى فيها الحث على الجهاد. وكانت هذه الصورة وهذه الغزوة يعني فيها فضيحة للمنافقين لأنهم تراجعوا واعتذروا بأعذار وهي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بتضع لنا يعني هذه اللمسات الأخيرة بالنسبة لقيام المجتمع المسلم وأنه لا بد من تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. وهذه هي مهمة كل إنسان مسلم أنه يسعى في تعبيد الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى كما قال ربيعي بن عامر رضي الله عنه إن الله بتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وبالتالي بقى كان فيها الأمر بقتال المشركين كافة يبقى سواء كانوا من أهل الكتاب ومن غيرهم لكن الفرق كما بينا أهل الكتاب إن أبوا الإسلام يبقى يعطوا الجزية على يدهم صغيرون المشركون إن أبوا وهم ليسوا بأهل الكتاب يبقى لم يكن إلا الحرب والقتل. ولذلك كانت الآيات فيها الحث والتحريض على مسألة الجهاد. افتتحت السورة بقول الله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين الذين ما لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا العهد حيوقد بمدة. إن كان العهد ده كان عهد مطلق يبقى على ذلك هذا العهد أقصى له مدة بعد كده حينتهي أربعة أشهر. إن كان أربعة أشهر يبقى العهد ده نتممه إلى مدته. إن كان دون أربعة أشهر يبقى على ذلك لهم أيضا هذه الفترة إلى أربعة أشهر. أما إن كان هناك عهد مؤقت فعند ذلك نتمم هذا العهد إلى مدته كما ستأتي الآيات. والبعض قال إن كل العهود سواء كانت مؤقتة أو سواء كانت مطلقة يبقى ترد إلى هذه الفترة. بعد هذه الفترة يبقى يقتل أي إنسان مشرك ندعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى فأبى ذلك الأمر. فأبى ذلك الأمر كما ستأتي الآيات أن هي آية السيف والأمر بقتال المشركين يبقى في جهاد الابتداء والطلب لما بنذهب إلى هذه البلدان وده لابد من إقامة هذا الأمر. الأمر ده بيقام مع وجود إمام للمسلمين وبالتالي عدم وجود إمام للمسلمين هناك أحكام كثيرة بتضيع بين المسلمين لأنها لا قيام لهذه الأحكام إلا عن طريق إمام المسلمين. منها جهاد الابتداء والطلب أي يطلب العدو في عقر دار. يا ترى يطلب ليه؟ لماذا يطلب العدو؟ هل من أجل سفك الدماء؟ طب من أجل أن احنا نصادر ثروات هذه البلدان؟ من أجل احتلال الأراضي؟ لا، كله من أجل تعبيد الناس ربهم. لذلك أول أمر بيدعو له من أمر على هذه السرايا أو البعوث أول أمر بيفعله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر على رسلك، يعني ما يهجمش القوم كده ولكن يرسل إليهم يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم الإسلام ودي قضية أساسية يدعوهم الإسلام. وطبعا عشان يدعوهم الإسلام لازم يكون عنده معرفة وكيف يتم عرض الإسلام وبيان محاسن الإسلام وبيان الإسلام ده منهج حياة منهج صالح لكل زمان ومكان. منهج حياة ليس عبارة عن مواعظ كده يعني مواعظ أو رقائق، لا، ده دين بتقام على أساس الحياة، منهج حياة. وبالتالي شامل هذا الدين لكل نواحي الحياة سواء كانت اقتصادية سياسية اجتماعية أي صورة، سواء نظام الجريمة والعقاب إلى غير ذلك، شامل، قانون شامل. يبقى قانون شامل وتعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى لازم الإمام يبقى عنده يعني فكرة، مش فكرة، عنده ثقافة كبيرة جدا كيف يتم عرض القضية. لأن على أساس هذا العرض إما أن هناك من يدخل في دين الله سبحانه وتعالى وإما من ينفر عن دين رب سبحانه وتعالى. فكان لابد من هذا البيان القوي للإسلام أنه منهج حياة صالح لكل زمان ومكان ودي شريعة ناسخة لكل الشرائع. يبقى ده بيان لمحاسن هذا الدين, بيان لمحاسن هذا الدين وأنه لا قوام للحياة إلا من خلاله. فأول أمر بيعرضه يبقى بيعرض عليهم هذا الكلام, إن أبوا وكانوا أهل الكتاب يبقى يعرض عليهم الجزية أن يدفعوا الجزية عن هذه الأمور الصغيرة, إن أبوا كان الحرب, كان الحرب. بالنسبة للمشركين هم ليسوا أهل الكتاب يدعون الإسلام, فإن أبوا كانت الحرب لأن لا تؤخذ منهم الجزية. فكانت بداية الصورة براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين, بيتكلم على العهود الموجودة. يبقى كانت عهود مطلقة, عقود مؤقتة أربعة مدتها أربع شهور أكثر أقل, يبقى على ذلك بترد إلى هذه الفطرة. يبقى دي مهلة, يبقى هذه فطرة المهلة. من بعدها على ذلك لا يأمن الكافر على نفسه. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر, يبقى يسيحون ينتقلون من مكان إلى مكان, هم آمنون, هم آمنون. وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. يبقى وهو بينتقل كده في أمن, فده إمهال. فأيضا بيرد إلى الأمر, وعلموا أنكم غير معجز الله لا تفلتون من الله سبحانه وتعالى. فالكل تحت قهري وتحت سلطاني, فأين تذهبون, أين تذهبون؟ الكل تحت قهر الله سبحانه وتعالى وسلطانه, ونحن نعيش في ملك سبحانه وتعالى, والله تعالى هو المتصرف في ذلك الملكوت, هو سبحانه وتعالى المتصرف في جميع هذه الأمور. يبقى لأن المهلة دي ممكن تأخذ الإنسان إن هو آمن عند ذلك, وبالتالي يعني لا ينتبه إلى ذلك المعنى. وعلموا أنكم غير معجز الله, ولكن ربنا سبحانه وتعالى رحمته أعطاهم المهلة. يبقى مهلة وفرصة عشان يدرسوا الإسلام وبالتالي يدخلون في دين الله. وذكرنا قبل ذلك أن في مسألة صلح الحديبية, صلح الحديبية هذا فتح من الله سبحانه وتعالى, لأن أعطت جانب كبير جدا من المشركين التفكير في الإسلام وفي مبادئ الإسلام والاستماع عن الإسلام, فكان الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. فدخلت طوائف من المشركين في دين الله سبحانه وتعالى في فطرة المصالحة والمهادنة, فكان فتح من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أعطاهم الفرصة دي ينتقلون من مكان لمكان ويسمعون عن دين الله سبحانه وتعالى الإسلام وكذا. فيبقى فرصة ومهلة, يبقى يستمع وآمن, وفرصة إن هو يدخل في ذلك الدين بعدما يتعرف على معالمه وعلى أصوله وعلى مبادئه, ويتعرف على ذلك الدين أنه من عند الله سبحانه وتعالى, أنه لا قوام للحياة إلا من خلال براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر, يبقى دي المدة, مدة المهلة. وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. لو أصروا واستمروا على الكفر فعند ذلك يلحقهم الخزي في الدنيا والآخرة, يلحقهم الخزي في الدنيا والآخرة. كما استمع الآيات, وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ده في الدنيا, يبقى ده في الدنيا. يبقى رب سبحانه لما قص علينا في سورة هود يعني كيف كانت العاقبة المتقين والدمار والهلاك على الكافرين الذين انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى كانت النهاية, يبقى نهاية كل أمم الأمم السابقة دي كان الدمار والهلاك على من رد ذلك الحق, والنجاة لمن آمن بذلك الحق. يبقى دي كلها هذا القصص من أجل أن احنا نأخذ العبرة والعظة. يبقى احذر. ولذلك ختمت الآيات, وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم شديد ده الكلام ده في الدنيا, وفي الآخرة عذاب الآخرة أشق, أشد من ذلك بكثير. قال وأن الله مغزي الكافرين, أن الله مغزي الكافر. يبقى حتى يكون مع المهلة يعلم يقين أنه لا يفلت, لا يفلت من رب سبحانه وتعالى. فأين تذهبون؟ لو فلت يفلت فين؟ أين تذهبون؟ وكذلك الإنسان العاصي يأخذ باله ينتبه كده, فأين تذهبون؟ أنت على أرض الله وفي ملكوت الله وأنت تحت قهر وسلطاني, فلماذا المخالفة؟ فأنت لا تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى ولا تغتر بمهال الله سبحانه وتعالى لك, أن العقوبة لم تنزل بعد على الرغم أنه بيرتكب المخالفات. فانتبه, هذا إمهال وليس إهمال. الله تعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فعله لما يريد سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد، فإياك أن تغتر بحلم الله، وإياك أن تغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى لك مع ارتكابك لما ترتكب من مخالفات أو آثام، وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله إعلام إلى الناس يوم الحج الأكبر، وبالتالي يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهذا التوقيت الذي قرأ فيه علي رضي الله عنه هذا الخبر أو هذه الآيات على مسامع الجميع، لأن طبعا هذا العام أيضا كان يحج فيه المشركون مع المؤمنين، وبالتالي قرأ ذلك على مسامع الجميع على المؤمنين على الكافرين، يبقى كان اختلاط. العام اللي بعد كده يبقى كان خالصا للمؤمنين، حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم لا مكان عند ذلك لمشرك، يبقى ده كان آخر عام يحج فيه وآخر عام ينتبه من ذلك الأمر. فلذلك علي بن أبي طالب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان على رأس وفد الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبالتالي أرسل بعد كده علي حتى يكون من عصبته حتى يقرأ هو الآيات على مسامع القوم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يبقى يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأن ده هيجتمع فيه الجميع، يبقى يجتمع المؤمنون والكافرون يجتمعون في ذلك التوقيت. أن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى ليس لهم عنده عهد وميثاق، فإن تبتم فهو خير لكم، إن تابوا من الشرك فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، يبقى وعيد وتهديد شديد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يقنط هؤلاء من رحمته على الرغم من شركهم، ولكن تابوا تاب الله عز وجل عليه، كما بينا قبل ذلك في أن الله سبحانه وتعالى دعا هؤلاء الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى دعاهم أفلا يأتون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. انتابوا أقلع عن الشرك وأعلنوا التوحيد ونطقوا شهادتين، فالإسلام يهدم ما قبله، يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو كافر وظل على كفر فترة زمنية طويلة، وينسي الله عز وجل الولد والصاحبة، أو كان يعبد الحجر أو الشجر، ومع ذلك الله تعالى أعطاه المهلة، لم يقنطه رحمته، ولكن دعاه أن يتوب حتى يتوب الله عز وجل عليه. قال الله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، والخير في إقلاع الإنسان عن الشرك أو عن المخالفات، في أن الإنسان يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يقبل التوبة سبحانه، تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عز وجل عليه. لذلك كانت دعوة هؤلاء إلى تعريفين بربهم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يقبل توبة من تاب إليه، وأن على هؤلاء القوم أن يقلعوا عن شركهم ويتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بإعلانهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وإن توليتم، إن تولوا وأعرضوا فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يبقى وعيد وتهديد لهؤلاء أن ما ينتظر هؤلاء على شركهم هو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. يبقى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يبقى الده للعهد المطلق، أو إن كان العهد إلى أربعة أشهر أو دون الأربعة أشهر، يبقى أعطاهم مهلة إلى أربعة أشهر. والبعض قال أيضا العهد المؤقت، يعني العهد حتى ممتد مثلا عهد إلى سنة، يبقى يرد الأربعة أشهر، ولكن البعض يعمل بظاهر هذه الآية وقال العهد المؤقت يبقى إلى مدته كما قال ربنا سبحانه وتعالى، طالما لم يأتوا بأي ناقد من النواقد. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يبقى ما خلوش بأي بند ببنود، ولم يظاهروا عليكم أحدا، يبقى لم يطعنوا لا في الدين ولا لم يؤلبوا الناس عليكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى المدة المضروبة سنة سنتين، بس لازم يكون مؤقتة. لو كانت مطلقة ترد 14 شهر، لو كانت مؤقتة بسنة سنتين أو 6 أشهر يبقى أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وأخذ بالظاهر جانب العلماء. إن الله يحب المتقين، يحب المتقين، يبقى المطلوب الوفاء، الوفاء بالعهد والميثاق. والكلام ده احنا رأيناه في سورة الأنفال، رأينا ذلك في سورة الأنفال. إن كان هناك عهد بيننا وبين المشركين يبقى عند ذلك لا خيانة، لا خيانة. في قرائن بتدل على أنهم أرادوا الخيانة، عند ذلك فانبذ إليهم على سواء، رد عليهم العهد حتى تكونوا أنتم وهم على سواء في العلم بذلك. إن الله لا يحب الخائنين، ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الخيانة. فدين الإسلام دين لا يعرف فيه لا الغدر ولا الخيانة ولا الخديعة، يبقى هذا دين يحترم العهود والمواثيق كما ذكرنا من خلال الدروس المستفادة من سورة الأنفال، ويبقى ده الطريق. وكذلك أيضا رأينا وقرأنا الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من آمن ولم يهاجر فإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى لو كان يبقى الكلام كان إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا يبقى هؤلاء ما حالهم؟ آمنوا ولم يهاجروا، يبقى عند ذلك بيّن ربنا سبحانه إن استنصرونا في الدين فعلينا النصر، ولكن حالة مستثناة ممنوع إن إحنا ننصرهم لو كانوا في هم مع قوم بيننا وبينهم ميثاق، يبقى عند ذلك احترام العهود والمواثيق. يبقى دي كانت آداب وضعت من أجل الحروب بصفة عامة، أخلاقيات سلوكيات وحتى قتال، لكن الجانب الأخلاقي على ذلك معتبر، الجانب الأخلاقي لم ينحى ده مع أن قتال. ولذلك من الأمور أنه لا تقتل النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ الكبيرة ولا الرجل في صومعته، أداب أداب، مع أن كل دولة أعداء أو لا أعداء ولكن أداب، في أداب. يبقى الجانب الأخلاقي يبقى غير مفقود حتى في مسألة الحروب. ولذلك إن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكع على الله، طلبوا المصالحة والمسالمة، وذكرنا أنهم لا يطلبون ذلك إلا لا يطلبون ذلك في حال انتصار أو قوة، يطلبوا ذلك في حال هزيمة في حال ضعف، وأن المسلمين في حال قوة وفي حال انتصار. ولكن بيانت الآيات أن الكفار طلبوا المهدان والصلاحة نعطوهم ذلك الأمر وتوكل على الله. ولماذا؟ قلنا حيبقى في فرصة أنه يستمع، يبقى إحنا مش عايزين، لا نتمنى أن هذا كفر يموت على كفره، ولكن نتمنى أن هذا الكافر لا تفتلت هذه الأنفس إلى النار. يبقى لذلك هذه نفس افتلتت من مني إلى النار. المطلوب أن إحنا لا نتمنى الكفر يموت على كفره، نتمنى لو أسلم ونطق الشهادتين حتى ينقذ من النار ومن العذاب. يبقى لابد أن الدعوة للدين سبحانه وتعالى والدعوة للدين عز وجل لابد أن يبقى قلبه مملوء بالشفقة والرحمة والسعي الجد لإخراج الناس فعلا من كفرهم ومن شركهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حتى لا يعذبهم، حتى لا يعذبهم. وإحنا لما بنيجي نقرأ القرآن بهؤلاء قوم أنكروا البعث، يبقى تركوا هكذا؟ لا، تم سياق أدلة كثيرة جدا اللي تبين دلائل قدرة رب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق وبالتالي على إمكانية البعث. لماذا؟ حتى يؤمنوا، حتى لا يعذبوا، وإلا دول كفر وخلاص يمهلهم. يبقى مش إمهال لمجرد إمهال فقط، ده إمهال حتى يعني يبقى فرصة لكي يطلعوا على هذه الأمور فيؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. يبقى الأدلة كثيرة جدا على مسألة البعث وعلى إثبات هذه المسألة، وربنا سبحانه وتعالى نوع لنا الأدلة، نوع لنا وأدلة كثيرة جدا وأدلة ملموسة ومحسوسة. كل ذلك لما الإنسان يفكر يا ترى لماذا، لماذا ساق لنا ربنا سبحانه على هذه الأدلة حتى نؤمن، ولماذا حتى لا نعذب؟ إما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. يبقى المطلوب أن الداعي لله عز وجل يبقى في قلبي في رحمة في شفقة، فعلا نشعر من خلال سعي هذا الداعي لله أنه أراد إنقاذ الناس من النار من الهلاك، أراد إخراج هؤلاء الناس من هذه المنكرات. لما نيجي ننكر المنكر يبقى عندك شفقة أساسا، ليه بتنكر هذا المنكر؟ أنا لو أريد لفلان أن يعذب بالنار مش إنكار منكر لإقامة الحجة عليه فقط، لا، ولكن أنا لا أريد أن يعذب بالنار. القرآن علمنا كده، القرآن علمنا ذلك الأمر. ولذلك يبقى لابد من الشفقة والرحمة موجودة في القلب، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى مقدار الإيذاء الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. ترك الكفار أبدا، كان يدعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدورهم لذلك الدين، فإنهم فعلا لا يعلمون، جهال أساسا. لما أفرقهم فإنهم لا يعلمون، أي أن الله تبارك وتعالى يهدي هؤلاء ويشرح صدور هؤلاء لهذا الدين، وإلا يتركهم. إحنا يعني نوح عليه السلام، نوح عليه السلام يدعو قومه ويبقى فترة زمنية طويلة هو يمر عليهم تاني وهم يقابلون هذه الدعوة بكل أنواع السفاهة، بكل أنواع السفاهة، ومع ذلك يدعو القوم أيضا، يدعوهم ويبين لهم المسألة، يردون بغلظة وبقسوة في الكلمات والأفعال مع نوح عليه السلام، وهو يستمر في دعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأنه أراد إنقاذ هؤلاء من النار. هم لا يعلمون أنك حال الإنسان اللي هو بيبقى غريق في الماء، هو غريق وبالتالي لكن قام بسبك أو بشتمك، يا ترى عشان سب وشتم هتركه؟ هو لا جاهل، سفيه، هو سفيه، لكن أنا أريد أن أنقذه. فكذلك الكافر ده بيبقى جاهل، فإحنا نريد أن ننقذ هذا الكافر من النار، وبالتالي ندعو إلى التوحيد ونبين له الأدلة ونسق له الأدلة العديدة التي على مثلها يؤمن الناس حتى يتم إنقاذه، حتى لا يحرق بالنار. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، إن الله يحب المتقين. يبقى لا بد أن احنا يبقى في امتثال الأوامر وتنفيذ الأوامر كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أهل التقوى هم أحرص الناس على امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الوفاء بالعهود، في مراعاة الجوانب الإخلاقية حتى في قتال الكفار، وكذلك أيضا في دعوة هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، آية السيف دي. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم مش هي الأشهر الحرم، إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم. الأربعة الحرم دي مقصود بها رجب مضر بين جمادة وشعبان، وثلاثة متوالية اللي هو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لا مش مقصود بها دي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، دي بترد على هنا، مش الأشهر الحرم اللي هي معلومة. يبقى إن عدة شهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، من أربعة حرم، يبقى غير الأشهر حرم هنا، أربعة حرم اللي هي بالأشهر اللي احنا ذكرناها، ثلاثة متواليات ورجب مضر بين جمادة وشعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، اللي هي مدة المهلة حرم، لأنه يحرم قتال هؤلاء طالما كانوا في هذه المهدة المدة، ولا ينقض عهد هؤلاء إلا إذا أتوا بناقض من نواقض. فإذا انسلخ الأشهر الحرم الأربعة شهور اللي هي كانت المهلة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه آية السيف، آية السيف لما تنتهي بقى المدة، انتهت المدة، يبقى دي كانت المدة التي بعدها يبقى ترد هذه العهود، فلا عهد بعد ذلك لمشرك. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان، وخذوهم يبقى بالأسر، واحصروهم ضيقوا عليهم، واقعدوا لهم كل مرصد، يبقى في كل مكان. يبقى لأن مهمة المسلم دعوة هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، فإن تابوا يبقى معناها أيضا لابد أن احنا من عرض الإسلام على هؤلاء، فإن تابوا أقلع عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أصبحت جمعت ما بيننا الأخوة الإيمانية. يبقى كان في عداوة شديدة بين هذا المؤمن هذا الكافر، الكافر ده لما نطق الشهادتين أصبح من المؤمنين، يبقى أصبحت أخوة، انقلبت العداوة إلى محبة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. يبقى اترك اترك كده فرصة، عشان لما يؤمن هيبقى ده أساسا تجمعك الأخوة الإيمانية، له ما لنا وعليه ما علينا. فخلص إن الله غفور رحيم. وهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى انتابوا من إيه؟ من الشرك، يبقى دخلوا التوحيد. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى دي الآية اللي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ القرار بقتال مانعي الزكاة، قال لأن الله تعالى يعني قرن بين الصلاة والزكاة، هي قرينتها في كتابه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله، لأن الله تعالى كما قال فإن تابوا يبقى بالشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى دي الأعمال دي لابد أن هي يتمموها، فخلوا سبيلهم. إن آتوا بأي ناقد يبقى تركوا الزكاة تركوا الصلاة، لا، يبقى دي كلها كأنها قضية واحدة أمر واحد. فإن تابوا أقلعوا، يبقى نطقوا بشهادة التوحيد، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلوا سبيلهم. لذلك في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فيش تفريقهم. لذلك احنا في بداية سورة البقرة يبقى السمات البارزة الأساسية للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هتجد دايما كده الكلام عن الصلاة والكلام عن الزكاة. لذلك قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هي قرينتها في كتاب الله. هذه الآية هو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.